بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 90 من شرح زاد المستقنع. وتقدم الكلام فيما يتعلق في باب الرهن، وكنا قد وقفنا على قول المصنف: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. معنى قول المصنف رحمه الله تعالى ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، يعني أنه يجوز أن ترهن المبيع قبل أن تقبضه، سواء كان الرهن على ثمنه أو على غير ثمنه. ومعلوم أن الرهن توثقته الدين بعين، يعني مثلا لو نفرض أن العين المباعة، لو نفرض أنها سيارة، أو نفرض أنها عقارا مقابل مال قيمته 100,000 ريال، فإذا اشترى هذه السلعة فقال: أجعل هذه السلعة رهنا عندك حتى أسدد قيمة هذه السلعة. الأرض قيمتها 100,000، يقول: هذه الأرض تكون رهنا لأنها مبيعة عندك حتى أسدد هذا أو هذه العين التي لم يقبض البائع الثمن، التي لم يقبض البائع الثمن وفي الثمن فيها. هذا بالنسبة على ثمنه، يعني مقابل ثمن المبيع. المثال الآخر أن يكون على غير ثمنه، مثل أن محمدا اشترى سلعة من بكر، وهذه السلعة قيمة 500 ريال، فقال: أجعل هذه السلعة رهنا عندك حتى آتيك بالألف أو بالمال الآخر. يعني الآن اشترى، هل نفرض أن هذه السلعة نشترى أنها سيارة، فإذا اشترى محمد سلعة من بكر الذي يطلبك 1,000 ريال قبل هذا العقد، يعني هناك دين قبل حلول هذا العقد، فقال: أجعل هذه السلعة رهنا عندك حتى آتيك بقيمة المبلغ الآخر. مثال آخر، نأخذ مثال آخر: لو اشترى محمد سيارة من زيد، وهذا زيد يطلبك 2,000 ريال قبل هذا العقد، فقال: أجعل هذه السلعة رهنا عندك حتى يأتيك بهذا المبلغ. والحنابلة يستثنون المكيل والموزون والمزروع المعدود كما تقدم، وما بيع بصفة قبل قبضه. فهذه الأمور أو هذه الأشياء لا يجوز بيعها أو لا يجوز رهنها حتى يتم قبضها. والقول الآخر ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح رهنها، والنهي الوارد في بيعها قبل قبضها لئلا يفضي إلى ربح ما لم يضمن. وهذا أيضا رواية عند الحنابلة، قال: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. هذه تعتبر من الضوابط في باب الرهن، تقدم في باب القرض، وأنه ما صح بيعه صح، تقدم في أبواب أخرى: كل ما صح بيعه صح السلم فيه، وكل ما صح وكل ما جاز بيعه صحت هبته. هذه ضوابط لأبواب فيما يصح وما لا يصح. ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. المحرم لا يجوز بيعه، مثل آلات اللهو، مثل الخمر، مثل الخنزير، فبناء عليه لا يصح رهنه. وقوله لا يجوز هذا حكم تكليفي، وقوله لا يصح هذا حكم وضعي. قال: إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. هذا تقدم في باب بيع الأصول والثمار، وأنه لا يصح بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، لكن تقدم هناك أنه من ضمن المستثنيات أنه يصح في حالات، استثني من النهي حالات، منها بشرط القطع، لأن الثمرة قبل بدو صلاحها قد تستخدم لغير الآدمي. يعني مثل الآن من يعملون في المواشي وبهيمة الأنعام قد يستفيدون منها في إطعامها لمواشيهم، فبالتالي يصح من زيد أن يشتري من عمرو ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط أن يقطعها في الحال لتكون طعاما لبهيمة الأنعام عنده، وهذا سائغ وجائز. فهنا قال إلا الثمرة وزرع على قبل بدون شرط القاطع، فهذا يصح رهنه، لأنه يصح بيعه، لأنه يصح بيعه. ولأن العلة في ذلك هي الخوف من التلف، لكن ما دام أنه سيستفاد منها في الحال، ويمكن أن تكون ثمنا، أن تكون ثمنا لمن يأخذها ويستخدمها، فإن هذا سائغ. وممكن أمثل بذلك بمثال، وهو أنه إذا اقترض من زيد 1000 ريال وقال أعطيك هذا الزرع الذي لم يشتد رهنا، هذا الزرع الذي لم يشتد، أو هذا التمر في النخل قبل أن يلون، قبل أن يأتي وقت القطاف ووقت الخراف، فهنا نقول هل هو يجوز بيعه؟ قال المشتري أنا سأقوم بقطع التمر مباشرة، ومن ثم أن أقوم بإطعامه للمواشي، فهنا يصح بيعه فيجوز رهنه، لأن الخوف من تلفها قد أمن، ولأنه سينتفع بها مباشرة في إطعامها للمواشي. قال ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، هذا أيضا كسابق يأتي في باب القرض ويأتي في باب الهبة. متى تلزم هذه العقود؟ يعني متى لا يحق الفسخ فيها؟ واللزوم دائما اللزوم يقابل الفسخ، بمعنى إذا لازم فإنه لا يصح فيه الفسخ ولا يقبل الفسخ. فالرهن وغالبا يدور بين أمرين، هل هو بمجرد العقد يعني بمجرد التلفظ، أو بالقبض، لا بد من أن يكون مقبوضا. وهذه دائما محل خلاف بين الفقهاء، فمن العلماء كما مشى عليه المؤلف يرى أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض، وكما قلنا أنه عبارة عن 3 أركان: راهن ومرتهن وحق مرهون. الراهن هو المدين، والمرتهن هو الدائن. ونفرض أن العين المرهونة سيارة، فهل إذا أنه تم الدين أو القرض فيما بينهما وكانت العين المرهونة سيارة لكنها بعيدة، يفرض أن السيارة في مكان بعيد عن العقد ولم يتم قبضها من قبل الراهن، فهل ينعقد بمجرد العقد؟ يقول مثلا والله يا أخي أقرضني 50,000 ريال وأرهن سيارتي عندك، فقال قبلت، قال قبلت، يقوله المرتهن. فهنا هل ينعقد بمجرد التلفظ ونقول الآن لزم وخلاص هذه السيارة لا يحق التصرف فيها ببيع ولا هبة ولا استعمال، لأنها ستبقى مرهونة عند حتى يسدد القرض؟ المذهب يقول الحنابلة أنه يلزم، لا يلزم العقد، وإنما لابد أن يقبضها. والقبض كما هو معلوم كل قبض بحسبه، كل قبض بحسبه، والعرف يرجع فيه في القبض. وقالوا لأن الله تعالى قال في كتابه فرهان مقبوضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رهن درعه أقبضه اليهودي كما في صحيح مسلم، لما رهن درعه عليه الصلاة والسلام أقبضه إياه. وهناك رأي آخر أنه يلزم بمجرد العقد، يعني بمجرد التلفظ، وهو قول له وجاهته حينما ننطلق من المعنى الأساسي من الرهن وهو التوثقة وقطعا للنزاع، لأنه إذا تم الإبرام ومن معاني العقود التوثقة قطع النزاع حتى لا ينكر وحتى لا يكون هناك مجالا للمماطلة. عندنا الآن رهن إذا لم يسدد أو أنه ماطل فإننا نقوم ببيعه كما سيأتي. إذن الخلاصة أن الرهن قولان في لزومه، بمعنى أنه لا يقبل الفسخ، هل هو بالقبض كما مشى عليه المؤلف أو هو بالعقد. قال واستدامته شرط، الضمير يعود إلى الرهن، يعود إلى القبض، يعود إلى القبض، أي أن استدامة القبض شرط في لزوم العقد، عقد الرهن. فلو قبض الرهن في وقت معين ثم رده على الراهن فإن اللزوم يزول، لأن اللزوم معناته اللزوم أنه لا يقبل الفسخ. مثال ذلك أقرض زيد عمرا 50,000 ريال ورهن سيارته، فمن له الدين أخذ السيارة وضعها في فناء البيت حتى يتم السداد، ثم إن المرتهن أعاد السيارة من الغد إلى المقترض، إلى عمرو، إلى عمرو اللي هو المدين، فهذا كونها أعادها إليه إشارة إلى أنه فسخ عقد الرهن. وكما تقدم أنه جائز في حق المرتهن ولازم في حق الراهن، وبالتالي إذا أنها أعاده معناته أنه فسخ العقد فيزول به، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، لأن الاستدامة شرط أنه يظل عنده حتى يسدد المدين. قال فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه لو أن المرتهن أعطى الراهن العين المرهونة كما تقدم كالسيارة مثل باختياره ولم يجبر بذلك، فإن لزوم الرهن يزول إذ لا بد من استدامته. ثم إذا أعاد أعطاه مثلا اليوم السبت السيارة ففهم أنه فسخ عقد الرهن وهو يملك فسخه لأنه عقد جائز في حقه. فإذا كان يوم الاثنين طالب السيارة أن تكون رهنا ويضعها في فناء البيت عاد الرهن مرة أخرى وعاد لزومه، وعاد لزومه. فالخلاصة أن استدامة الرهن شرط لبقائه، لأنه الحكمة منه والغاية هو توثقة هذا الدين بتلك العين، وبالتالي إذا أن المرتهن أزال حقه بنفسه وبغير إجبار وإكراه زال حقه، فإذا أنه طلب إرجاعه مرة أخرى عاد اللزوم مرة أخرى وهكذا. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. يعني الآن عندنا الراهن والمرتهن كلاهما يدور الرهن عليهما، فهنا التصرف بالعين المرهونة، التصرف بالعين المرهونة يعني التصرف من صوره البيع، من صوره الهبة، من صوره الوقف والوصية وغير ذلك. هذه التصرفات هل ما حكمها؟ المصنف يقول لا ينفذ، بمعنى أنه غير نافذ. فإذا كان التصرف من المرتهن فهو باطل ولا نفاذ له، لأن المرتهن لا يملك العين ببيعها قبل حلول الأجل بالنسبة للقرض والدين الذي عليه الذي له، فلا يملك بيعه ولا هبته. أما إذا كان من لا يملك لأنها ليست هي مملوكة له، هي مملوكة للراهن، لكن هو يملك أن يبيعها وقت حلول الأجل في حال عدم السداد، في حال عدم السداد. أما إن كان التصرف من الراهن هو صاحب، هو مالكها حقيقة، هو صاحب السلعة، فهو باطل إلا أن يأذن المرتهن، لأن الهدف منه حفظ الحق وحفظ حق الدائن. وإذا تم البيع من قبل الراهن وهو المالك فإننا لا نملك أن نبيعها وأن نتصرف فيها في حال عدم سداده. وهو خلاصة الكلام أن العين المرهونة الهدف منها توثيق الدين، فإذا لم يتم السداد فإننا نبيع هذه العين كما سيأتي ويستوفي الدائن اللي هو المرتهن حقه. فإذا بيعت من قبل الراهن ذهب الحق، ذهب المال. هذا بالنسبة إذا كان التصرف فيما يتعلق بنقل الملكية. أما إذا كان التصرف في المنافع، لأن عندنا تصرف في العين ببيع، يعني حالتين، الحالة الأولى التصرف في العين ببيعها أو نقل ملكيتها ووقفها أو غير ذلك، الثاني أن يكون التصرف في المنافع. ودائما العين والمنفعة من أقرب الأمثلة البيع والإجارة، البيع تصرف في العين ببيعها ونقل ملكيتها، بينما الإجارة تصرف في المنفعة، تصرف في المنفعة، ولذلك المؤجر يملك المنفعة ما يملك العين، والمشتري في البيع يملك العين والمنفعة، وإذا ملك العين ملك كل شيء، بينما باب الإجارة يملك المنفعة فقط كما سيأتي في باب الإجارة. فإذا كان التصرف في منفعة العين مثل التأجير، أن السيارة التي تم رهنها قام أو تم التصرف فيها بالتأجير. قال فلا يصح حتى يتفق على هذا الراهن والمرتهن، بمعنى أنه لا بد من اتفاقهما. وهناك رأي آخر صحت ذلك بشرط، وهو أمن الضرر، لأن العين المؤجرة قد يكون فيها منفعة للطرفين، يعني منفعة للراهن ومنفعة للمرتهن، منفعة للدائن ومنفعة للمدين. مثال ذلك تأجير البيت. الآن إذا تم تأجيرا، لو نفرض أن البيت هي العين المرهونة، فهنا هذه العين المرهونة طلب المدين أن يتم تأجيرها لينتفع من ثمنها بالسداد. هنا فيه مصلحة ظاهرة للطرفين، المدين يسدد والدائن يأخذ جزءا من حقه ولو مقسطا، فهذا فيه مصلحة، فالأظهر أنه يصح، لكن بشرط ألا يكون هناك ثمة ضرر، لأن التأجير قد يكون فيه ضرر في ذلك. قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانا. وهذه مسألة الرقيق إذا عتق فيصح اعتاقه مع الإثم، ولا نطيل في هذه المسائل. قال ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. النماء الزيادة، وهذه الزيادة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون الزيادة متصلة وهو النماء يكون متصلا، أو يكون الزيادة أو النماء منفصلا. أما النماء المتصل يمثل له بالحيوان، مثل أن الناقة تلد المرهونة، العين المرهونة ناقة، وهذه الناقة حامل ثم إنها ولدت، فهذه الولادة أو هذا الذي ولدته يعتبر نماء منفصلا، هذا النماء منفصلا، فهنا هو يتبع الأصل، هذا النماء منفصل. أما النماء المتصل كأن تسمن الشاة أو الناقة، يزيد لحمها ووزنها أثناء مدة الرهن، فهذا النماء ما حكمه؟ يقول المؤلف ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية ملحق به، يعني تلحق بالعين المرهونة فتكون داخلة في الرهن، بمعنى أن الآن الناقة لما ولدت ما نأخذ الناقة ونقول هذه لا تدخل في حكم العين المرهونة، لا، حكمها حكم الأصل، والفرع يتبع الأصل. قال وأرش الجناية، ما هو الأرش؟ الأرش هو قيمة ما بين السلعة معيبة وسليمة، يعني السيارة قيمتها 100,000 ريال قبل الحادث، بعد الحادث أصبحت في تقييم عرف أهل الخبرة 90,000 ريال، إذن الأرش 10,000، الفرق بينهما. الأرش في الجناية غالبا تكون من قبل ما يمثلون به بالرقيق إذا أنه كان فيه جناية، أو في السيارة كذلك. هذا الأرش أيضا ملحق بالعين المرهونة ويعتبر داخل فيه، فحكمه حكم العين المرهونة. قال ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. هذه نقف على هذه المسألة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.